عندما نسأله من الذين تسقط ويسقط عنهم وجوب الجمعة؟ نعم، المرأة والمسافر والعبد والصبي، أيضا المريض، وعند من يزيد ممن تسقط أو يسقط عنهم وجوب الجمعة؟ نعم، الذي في معنى المريض الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الاتيان إلى المسجد يشق عليه. نعم، الأعمى الذي لا يجد من يقوده ولا يهتدي بنفسه. أحسنت، بهذا القيد لا يجد من يقوده ولا يهتدي بنفسه. وعند من؟ الممرض الذي يمرض المريض. أحسنته، إذا كان يحتاج إليه فلا يصلح الذهاب عنه. ذكر الحديث ذكره. وعند من؟ نعرف هذا العرض السيئة سافر ذكروه. من ذكروه مذكور؟ من شهد العيد إذا صادف يوم الجمعة فإنه يسقط عليه الوجوب، لا يجب عليه. شهد العيد يوم الجمعة إذا صادف الجمعة العيد فلا يجب عليه وجوب الجمعة، له أن يصلي في بيته ظهرا. وهكذا أيضا وقت الريح الشديد والمطر الشديد الذي لا يستطيع الشخص الخروج معه، أو الخوف الذي لا يتمكن من الوصول إلى المسجد معه ويخشى على نفسه، هذه كلها أعذار في التخلف عن الجمعة وعن الجماعة أيضا. فما كان من عذر فيه تخلف جواز التخلف عن الجماعة يسحب إلى الجمعة. نعم، المرابط في الثغر الذي إذا ترك المكان ربما يتضرر أهل الإسلام ويدخل العدو من تلك الجهات، فيبقى في الثغر هذا ولا يتحرك، يبقى في هذا المكان. طيب، نأخذ درسا من السنة. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد من حديث البراء بن عند ابن خزيمة. الحديث أخرجه الترمذي. حديث مسعود باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، برقم 509. باب ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب، من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به. من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله به مرفوعا. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر. وحديث منصور قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل وحديث منصور محمد بن الفضل عن منصور وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية. ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث ومحمد بن فضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا. انتهى. وحديث البراء رواه ابن خزيمة في الجمعة من صحيحه كما في إتحاف المهرة والنقط الضراف. ومن طريقه البيهقي كما في سننه الكبرى 98 و100، ومن طريقه البيهقي كما في سننه الكبرى 98 و100. من طريق محمد بن علي بن غراب قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد أو قال قعد على المنبر استقبلناه بوجوهنا. ومحمد بن علي بن غراب أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول الحال. وأبوه علي بن غراب صدوق مدنس وقد عنعنه من طريق محمد بن علي بن غراب قال حدثنا أبي عن أبان أبوه مدلس صدوق مدلس وقد عنعن الحديث هنا رواه بالعنعنة. والحديث عنه ابن خزيمة بالمخالفة، وقال البيهقي يعني عنه بالوقف، ذكر علامة الألباني أنه عنه بالمخالفة، وقال البيهقي قال ابن خزيمة هذا الخبر عندي معلول انظر كلام الألباني رحمه الله على هذا الحديث. حاصل الحديث لا يثبت، نسيت ما ذكرت المرجع الله المستعان نسيت المرجع الصفحة انظر لنا كلام الألباني هذا وقد أعله ابن خزيمة بالمخالفة فقال البيهقي إلى آخره. الكلام طويل نترك إن شاء الله، طويل الكلام. حاصل الحديث لا يثبت لا من حديث البراء ولا من حديث عبد الله بن مسعود، لكن قد جاءت آثار ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يصنعون ذلك، فهذا الفعل له أصل كما سيأتي عند أصحاب رسول الله، فهو ثابت ولا شك. هذا الذي ذكر يعني هذا الحكم. مسألة استقبال الخطيب سلسلة الأحاديث صحيحة المجلد الخامس 113 راجع السلسلة. قال: وقد أعله بالمخالفة، فقال البيهقي: قال ابن خزيمة هذا الخبر عندي معلول، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا النضر، قال حدثنا إلى آخره، ولم يرتضي رحمه الله هذا الإعلان، لم يرتضي إعلان ابن خزيمة رحمه الله للحديث. فالحديث له ما يؤيده، فليس ببعيد أن يكون حسنة، فإنها قد جاءت آثار تثبت هذا، أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، إذا ارتقى الخطيب المنبر فإنهم يستقبلون بوجوههم. استقبال الخطيب، قال ابن قدامة في المغني 24 ويستحب أن يستقبل، الناس، ويستحب أن يستقبل الناس الخطيب إذا خطب، قال الأثرم قلت لأبي عبد الله، يكون الإمام عن يميني قال عن عبد الله بن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلنا بوجوهنا المشكاة ضعيف. نعم ضعيف قد علمت، لكن حديث البراء يحسنه، الألباني رحمه الله يرى أنه قوي مع ما ذكر من حديث ابن عباس، مع ما جاء من الآثار التي تثبت هذا الفعل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما كل حديث برأسه كما يقال على حدة فلا يثبت، حديث البراء معلول، وحديث أيضا مسعود معلول أو معلم. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يكون الإمام عن يميني متباعدا، فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي، عن القبلة. فقال نعم تنحرف إليه، يكون هناك جالس بعيد والإمام هنا، فإذا أراد أن يحول إليه يحول وجهه عن القبلة واتجه إليه، يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وما أكون متجها عن القبلة وأنصت، وإنما يتحول الوجه إلى الإمام وينحرف عن القبلة، هذا يصلح مني ولا ما يصلح؟ فقال نعم تنحرف إليه وإن تحول وجهك عن القبلة. وممن كان يستقبل الإمام ابن عمر وأنس، وهو قول شريح وعطاء، ومالك والثوري والأوزاعي. وسعيد ابن عبد العزيز وابن جابر والشافعي ويزيد بن أبي مريم والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، يعني قول الجمهور الأئمة كلهم الأربعة على هذا القول رحمهم الله، أنه يستحب استقبال الناس الخطيب إذا خطب، فلا يتجهون بوجوهه من القبلة من غير استقبال. أما من كان أمامه لا شك أنه سيتجه بالوجه للقبلة، لكن من كان في الأطراف يستحب له أن يتجه إلى الإمام وإن انحرف وجهه عن القبلة، فإن هذه السنة. وقال أبو بكر ابن المنذر في الأوسط، كل من أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن يستقبل الإمام، يوم الجمعة إذا خطب، يرى أن يستقبل الإمام يوم الجمعة إذا خطب، هذا كل من يحفظ عنه هذا الإمام من أهل العلم، وهو رجل مطلع موسوعة في الاطلاع، هو عنده علم بالآثار وأقوال أهل العلم، ولا يقال في مثل هذا نقل المنذر الإجماع، لا، نقل عن كل من يحفظ عنه أنهم يرون هذه السنة استقبال الإمام يوم الجمعة إذا خطب. والرجل كما تعلم من حيث درايته أو من حيث درايته بالآثار. قال الترمذي في سننه، في سننه والعمل على هذا عند أهل العلم، قال الترمذي في سننه والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا خطب، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، انتهى. وروى البيهقي عن يحيى بن سعيد القطان قال والسنة إذا قعد الإمام على المنبر، والسنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم، يقبل عليه القوم بوجوههم. والسنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم بوجوههم وبإسناده. حدثنا الوليد، أي بإسناد البيهقي من أول إلى قولي حدثنا الوليد، قال فذكرت ذلك لليث ابن سعد، قال فذكرت ذلك لليث ابن سعد عن ابن عجلان، عن ابن عجلان أنه أخبر عن نافع، أنه أخبره عن نافع أن ابن عمر كان يفرغ من سبحة يوم الجمعة قبل خروج الإمام، أن ابن عمر كان يفرغ من سبحة النافلة التي يصليها النافلة المطلقة، يفرغ من سبحة يوم الجمعة قبل خروج الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله، هذا شاهدنا، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. قال الألباني وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد، رجاله مترجمون في التهذيب. وبالجملة كلام الألباني نزال، فهذا الأثر عن ابن عمر قوي الإسناد، وبالجملة فهذا الأثر عن ابن عمر قوي الإسناد، وهناك آثار أخرى كثيرة. وهناك آثار أخرى كثيرة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف، وكذا عبد الرزاق في مصنفه، وذكر أثر أنس عن المستمر ابن الريان، وذكر أثر أنس عن المستمر بن الريان قال رأيت أنسا عند الباب الأول، قال رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر، قد استقبل المنبر وإسناده صحيح على شرط مسلم. لا زال كلام الإمام رحمه الله العلام الألباني، قد استقبل المنبر وإسناده صحيح على شرط مسلم، وإن مما لا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة، حديث البراء، أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم لدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مما نشك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من الصحابة ومن بعدهم لدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه يشهد له قول أبي سعيد، وهذا في غير الجمعة، لكن هذا يدل على أنهم يتجهون إليه إذا تكلم. قال: جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله. جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله، نقاط. وقد أورد البخاري الحديث في باب يستقبل الإمام القوم. وقد أورد البخاري الحديث في باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. هذا كلام البخاري. باب يستقبل الإمام القوم أو يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ثم أسند تحته حديث أبي سعيد، انتهى. فهذه آثار رواه البخاري معلقة، وهي صحيحة كما سمعت، آثار أنس وآثار ابن عمر، وهو في الجمعة، وحديث أبي سعيد ليس في الجمعة. والبخاري بوب بابا عاما: يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام، ثم أسند تحته حديث أبي سعيد. قال الحافظ: وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة. وقد استنبط المصنف من الحديث مقصود الترجمة، ووجه الدلالة منه في من الحديث: جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله، أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي نظرهم إليه غالبا. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى. حديث أبي سعيد استدل به على استقبال الناس الخطيب يوم الجمعة، لأن هذا إذا كان حال الناس في غير خطبة الجمعة، خطبة الجمعة من باب أولى في استقبال الإمام حتى ينصت الشخص وينتبه. وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستماع لها والإنصات عندها. وقال رحمه الله: من حكمة استقبالهم التهيؤ. هذه الآن الحكمة في استقبال الخطيب. ما هي الحكمة في استقبال الخطيب إذا خطب؟ ليش ما كل واحد ينظر في جهته وبس؟ ليش نقول لهم استقبلوا هذا يستحب؟ فذكر رحمه الله الحكمة في استقبال الناس الخطيب. قال: من حكمة استقبالهم التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه. قال رحمه الله: من حكمة استقبالهم، أي للخطيب، التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه. فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته. كان أدعى لتفهم موعظته إلى آخر كلامه. فتح الباري الثاني 402. قال أشعث بن سليم: رأيت الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا. قال أشعث بن سليم: رأيت الفقهاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة حيث كانوا. الأوسط. الحاصل هذه سنة ينبغي العناية بها، أنه إذا صعد الخطيب المنبر استقبله الناس بوجوههم، للحكمة التي ذكرها الحافظ رحمه الله، فإنه من الأدب معه، وهكذا يكون فيه شيء من التهيئ والاستفادة من الخطيب إذا استقبل، فإن الشخص إذا كان ينظر ويقبل بالوجه وبالجسد وبالقلب حضور الذهن، فلا شك أنه أدعى للتفهم والاستفادة من هذا الخطيب وما يقول، فإنه يجب على الشخص أن ينصت بالخطيب، فيكون هذا أدعى أيضا للإنصات له إذا استقبل بالوجه، بخلاف إذا شغل عنه اتجاه إلى اتجاه آخر مع وجود زخارف كثيرة في المسجد، ربما يشغل عن الخطيب وينظر إلى الزخارف التي أمامه، لكن إذا سلط نظره على خطيبه يستفيد منه لا شك، مع حضور القلب وحضور الذهن لا شك أنه يستفيد. فهذه السنة ولله الحمد مطبقة عند أهل السنة يعتنون بها، فإنه إذا طلع الخطيب ترى الإخوان يستقبلون الخطيب ويتجهون إليه. هذا حاصل هذه المسألة، إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. الحديث لم يثبت، وله شاهد من حديث البراء، وأشار الترمذي أنه جاء عن ابن عمر، وجاءت آثار في الباب صحيحة عن السلفي رحمهم الله من الصحابة ومن التابعين، وهكذا عن فقهاء الأمة أنهم كانوا يصنعون ذلك. هذا كله كما يقول العلامة الألباني يدل على أن الحديث له أصل أصيل، وأن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤيد أن هذا الفعل سنة ما بوب له البخاري، وذكر حديث أبي سعيد تحت الباب: باب يستقبل أو يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام. وذكر حديث أبي سعيد: جلسنا أو جلس رسول الله وجلسنا حوله. هذا يدل على أنهم يستقبلونه، فإذا كان هذا في غير الخطبة كان في الخطبة من باب أولى، لأنه يجب فيها الإنصات. فهذا حديث أبي سعيد يعتبر أصلا في هذا الباب. وهكذا أيضا مع ما ذكر من حديث البراء، مع ما ذكر من الآثار الثابتة عن ابن عمر وأنس، ومع ما ذكر من فعل الفقهاء، وأيضا ما نقل الإمام الترمذي أن العمل على هذا عند أهل العلم، وغير ذلك مما ذكرناه، يدل على أنها سنة ثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يستقبلون خطيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستقبلون غيره أيضا من خطب بهم. قال: قوله من حديث كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، رواه ابن ماجه، وهو إن كان فيه مقال، إلا أن الترمذي قال العمل على هذا كما من الشيخ الألباني. وأقول الحديث صحيح لأن له شواهد مرفوعة وموقوفة، خرجتها في الصحيحة أيضا، وأحدها في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: جلس رسول الله على المنبر وجلسنا حوله. وهذه من السنن المتروكة، فعلى المحبين لها إحياؤها. حياهم الله فعلى المحبين لها إحياؤها، حياهم الله تعالى وبياهم، وجعل الجنة مأواهم ومأواهم بفضله، مأوانا ومأواهم بفضله وكرمه. كلام جميل يضاف إلى ما ذكر من تمام المنة من علام الألباني، فهو يرى تصحيح الحديث. أقول الحديث صحيح لأن له شواهد مرفوعة وموقوفة، خرجتها في الصحيحة، وقد أشرنا إلى المرجع، فالحديث ثابت، وهذا الفعل ثابت عن الصحابة، ويؤيده حديث أبي سعيد، مع ما أشار البخاري من الفقه العظيم الذي يدل على تمكنه أن هذا إذا كان خارج الجمعة ففي الجمعة من باب أولى، وذكر الآثار التي في الجمعة من استقبال ابن عمر واستقبال أنس رضي الله تعالى عنهم. فهذا فقه البخاري رحمه الله، واستنباط البخاري من حديث ابن سعيد أن هذا مشروع في الجمعة. قال يسلم عليك محمد بن عنيان الشبوي وعلى جميع الطلاب عليك وعلى السلامة. قال هل يجوز تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة أكثر مرة؟ لا، لا يجوز، تقرأ مرة واحدة إلا إذا حصل سهو فلا بأس أنه يعيد من الأول. إذا حصل له سهو في بعض الآيات، ترك بعض الآيات، يعيد، أو كررها نسيانا، كرر الفاتحة نسيانا لا بأس أن يعيدها. أما لغير ذلك فلا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر الفاتحة في الركعة أكثر من مرة، ركعة واحدة. لكن إن كرر بعض الآيات يتمعن فيها ويمعن النظر فيها ويتدبرها فلا بأس، فقد جاء عن السلف أنهم يكررون بعض الآيات. أما يكمل السورة ثم يعيد من الأول ويعيد السورة، هذا لا يصلح، ليس من السنة. قال أين موضع المنبر في مسجد النبوي؟ إن شاء الله يأتي الكلام على موضع المنبر، أين يوضع المنبر من الخطيب، هل يوضع عن يساره أو يوضع عن يمينه، سيأتي إن شاء الله الكلام على وضع المنبر. قال إذا احتلم رجل بقصد هل يجب عليه الغسل؟ نعم يجب عليه الغسل إذا خرج الماء، نعم إذا رأت الماء. فإذا احتلم ورأى الماء سواء كان بقصد أو بغير قصد يجب عليه أن يغتسل. قال كتب مرمية على الأرض لها فترة من الزمن هل يجوز الأخذ منها للاستفادة؟ لا، تجعل في كرتون إن شاء الله إن كانت عليها أسماء لأصحابها فتحفظ لهم إن شاء الله حتى يأتي أهلها، ولا يجوز لك أن تستعمل ما ليس لك، تورع عن هذا. فإن أذن لك صاحب الكتاب تواصلت معه وعلمته ووقفت عليه وأذن لك لا بس، أما من غير إذن تقرأ في كتاب أخيك لا يصلح. قال هل الجمعة واجبة على المسجون في السجن؟ إن كانوا مجموعة ويستطيعوا يقيموا الجمعة أقاموها، وإن لم يتمكنوا من ذلك فليست الجمعة واجبة عليهم. كان هناك مسجد الحمد لله في بعض بلاد الإسلام يجعلون مسجدا للمساجين في السجن، فنعم إن كانوا من أهل البلاد الذين سجنوا فيها يصلون جمعة وجوبا إذا وجد المسجد، وإن كانوا من بلاد أخرى ونقلوا مسافة سفر فلا تجب عليهم الجمعة، يعني نقلوا للسجن هذا.